له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار. نواصل إن شاء الله مع متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ومع كتاب الجنائز فيها، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يكفن الميت في وتر 3 أثواب أو 5 أو 7، وما جعل له من أزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم. نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله، بعد أن ذكر ما يفعل بالمحتضر من المسائل المستحبة ومن المناديب، وما ينبغي لأهل المحتضر ولأهل الميت أن يتحلوا به من الصبر، والصبر على هذا الابتلاء الذي أصابهم بفقدهم لهذا الميت، ذكر ما يفعل له بعد ذلك. فذكر أنه يستحب أن يكفن الميت في وتر، أي أنه يستحب أن يكون كفن الميت الذي يكفن به أن يكون وترا، أي أن ومقدار والوتر المستحب عندهم هو أن يكون 3، أما الواحد فإن الاثنين أفضل منه. لماذا؟ لأنها أبلغ في الستر. فأفضلية الوتر هنا ليست مطلقة، وإنما يعني بالثلاثة ما فوق، لكن الثلاثة أفضل من الأربعة، لأن الثلاثة ساتر، ولأن فيها وتر. أما الواحد فإن الاثنين أفضل منه. قال: ويستحب أن يكفن الميت في وتر، ثم ذكر الدليل وبين ذلك الوتر، قال: 3 أثواب. وهذا إذا كان قال 3 أثواب أو 5 أو 7. 3 أثواب أو 5 هذا بالنسبة للرجل، ويكره عند المالكية أن يزاد الرجل على أكثر من خمسة أثواب. طيب، وأما المرأة فإنها كذلك تكون 7، ويكره فإنهم يجعلون كفنها 7، ويكره أن يزاد على 7. ثم قال: وما جعل له من أزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر، أي أن القميص الذي يجعل للميت، وكذلك العمامة، وكذلك الإزار الذي يجعل، فإنه محسوب من عدد هذه الأثواب التي هي وتر. وطريقة ذلك عند المالكية أن الميت إذا كان رجلا هو أنه يجعل له قميص معروف، يعني هو قميص فيلبس، ثم إزار وهو المعروف، والإزار والقميص هو اللي يسمى الإزار، هو اللي يسمى الحلة، يعني يجعل له قميص، لا الإزار والرداء، يجعل له قميص وإزار، ثم تجعل بعد ذلك ثلاثة لفائف، يقمص إزار وقميص وعمامة ثم لفافتان. هذه بالتالي صار المجموع 5. هذا بالنسبة للرجل، أي أنه يقمص ويعمم ويجعل له إزار، ثم تجعل بعد ذلك له لفافتان. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فهي مثل الرجل، إلا أنه بدل العمامة يوضع لها خمار، بدل العمامة يوضع للمرأة خمار، ثم تزاد المرأة على الرجل عندهم بأربع، يجعلها 4 لفافات. طريقة ذلك قلنا أنه أي ميت يلبس قميص بعد أن يغسل، وبعد طريقة الغسل التي رأيناها يقام والسنة إلى مسألة الحنوط، وأنه يجعل على جسده، ستأتينا كما يجعل في الكفن، ينشف جسده بخرقة، تؤخذ خرقة بمنشفة فينشف بها البلل الذي على جسده، ثم نلبسه يعني إزار ثم قميص ثم يعمم، ويعمم وتجعل له علبة، والعلبة هي طرف العمامة وترخى على وجهه، تجعل عليه عمامة. ومن المالكية من قال يعني تجعل العمامة يحنك بها، ومنهم من قال لا يحتاج للتحنيك، وإنما تجعل العمامة ثم ترخى علبتها ويكون طرف علبة العمامة على وجهه. طيب يكون طرف علبة العمامة على وجهه ثم توضع لفافتان. اللفافتان يعني ممكن أن إن كانت اللفافة تجعل اللفافة التي هي أكثر سعة ويعني وهي السابغة تجعل هي الأسفل، وتكون الأخرى هي الأعلى. أي أنه وطريقة اللفافة إما أن ينشف ثم تنشر يعني اللفافة الأولى ثم تنشر ثم يوضع الميت عليها وتوضع الثانية كذلك، ثم يعني بعد أن يوضع الحنوط ثم يوضع الميت عليها، ثم يعني نأخذ الجانب الأيمن من اللفافة ثم يوضع، ومنهم من قال الجانب الأيسر كذلك. لكن والظاهر أن المسألة واسعة، والأكثر يعني المشهور أنه نجعل أول ما نضم يعني على الميت من اللفافة بعد أن وضعنا له العمامة والقميص والإزار، أن نضم الأول الجانب الأيمن. وإن كانت يعني اللفافة يعني خيطت فكذلك يعني لا حرج في ذلك، يعني سواء لا حرج في ذلك سواء يعني كانت اللفافة يعني مخيطة ثم أدخل الميت فيها، أو كانت غير مخيطة ثم يعني ضمت عليه، أو بعد يعني اللفة عليها قيبة كذلك بخياطتها. لا المسألة واسعة، أو أمسكت بالعقد التي سنتي لها. إذن هذه هي طريقة. أما المرأة فهي مثل الرجل كذلك، إلا أننا نجعل عليها خمارا، نجعل خمارا على رأسها ويكون متدلي كذلك، نجعل خمار على رأسها ثم يوضع لها عمامة وإزار، ثم توضع كذلك عليها أربع لفائف. واضح؟ طيب بالنسبة للخمار يعني يكون يغطى الخمار، هو ما يغطى به الرأس ليس يعني نقاب، ثم يوضع هكذا عندهم ثم يعني يسدل هكذا كما يعني كما تختمر يعني بدون نقاب. طيب لا يدخل لرجل المرأة كذلك. هو بالمناسبة يعني نترك الأسئلة، يعني الأخوة في الدرس الماضي يعني طلبوا أن نترك الأسئلة حتى يعني الذين يتابعون حتى يكون آخر الحصة إن شاء الله. نعم. قال ويستحب أن قلنا يكف الميت في وتر ثلاثة أثواب وخمسة أو سبعة، وما جعل من أزرة، يعني الأزرة أو الإزرة يعني بالضم أو بالكسر، يعني وقميص وعمام فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر. طيب ثم ذكر الدليل، وهذه كذلك من محاسن هذا الكتاب، هو أن الإمام محمد رحمه الله أحيانا يذكر دليل المسألة، ولا شك أن ذلك أفضل. قال وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها أدراجا. هذا الذي أشار له هو حديث عائشة، وهو موجود في الموطأ وفي الصحيحين وكذلك عند أصحاب السنن الأربع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية أو سحولية، يعني ضبطت سحولية وسحولية ضبطت بالفتح وبالضم. وقال النووي أن رواية الفتح أن رواية الفتح أشهر، فعلى الفتح تكون منسوبة إلى قرية موجودة في اليمن، أي أن هذه الثياب هي أتت من تلك القرية الموجودة في اليمن وهي قرية سماها سحول. وبرواية الضم أي أنها رواية الضم أنها العرب تطلق على الثوب الأبيض الذي من القطن تطلق عليه يعني السحل. واضح؟ يعني إذن رواية الضم أنها تطلق على الثوب الأبيض الذي هو من القطن، ورواية الفتح أنها منسوبة إلى سحول وهي قرية في اليمن. طيب وجه الاستدلال في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى هكذا قالوا، أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. وجه الاستدلال كذلك بأنه يكون خمس، بما جاء يعني في بعض روايات حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغسيلهم لابنتهم وكلثوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن يكفنوها في ثلاثة أثواب أو خمسة، أو ثلاثة أثواب أو خمسة. فطيب وهذا يعني ما ورد في هذا الحديث، وهذا الحديث هو أصح حديث كما قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب هو أثبت حديث من جهة النقل فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكفن، أو فيما كذلك روي من الأحاديث الواردة في صفة تكفين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أثبت ما في هذا الباب. وقد رواه مالك في الموطأ كما قلنا، وروى كذلك الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربع. ثم هنا مسألة، وهي أن المصنف رحمه الله لم يتكلم عن حكم الكفن، لم يتكلم عن حكم الكفن، وكذلك لم يتكلم عن المقدار الواجب، وإنما لم يتكلم عن المقدار الواجب من الكفن، وإنما تكلم عن المستحب فقط. فحكم الكفن هو معروف أنه فرض، أن هذا باتفاق أن الكفن أنه يجب تكفينه، تكفين الميت، والأحاديث مشهورة. وبالنسبة لما يجب منه، فإن الواجب عند المالكية، هل اختلفوا هل الواجب كما قال خليل المختصر ذوب يستره أو ستر عورته والباقي سنة خلافه. هل الواجب في تكفين الميت هو ذوب يستره كاملا، أو الواجب إنما هو ستر العورة فقط ويكون الباقي هو سنة فقط؟ هذا خلاف. والمشهور والأرجح كذلك هو أن الواجب هو ستر جسده كله، ستر جسده كله. هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فإنهم متفقون على أنه يعني على أنه يستر جميع جسدها. واضح. وحكم الكفن يعني هو الوجوب، قد ورد في ذلك حديث كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها في تكفينهم، في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لتكفين ابنته، ومنه كذلك يعني السنة العملية المتواترة عن يعني السنة العملية الكثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابة رضوان الله عليهم، وكذلك يعني أمره يعني بالنسبة للشهداء أنهم لا يكفنون وإنما يعني يدفنون في ثيابهم، وكذلك حديث الرجل، حديث ابن عباس، رجل وقصته دابته، سقط من دابته في يوم عرفة وهو واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بتكفينه. يعني أحاديث كثيرة وردت، هذه الأحاديث استفاد منها أن الأمر بالتكفين أنه واجب، هذا هو الذي عندهم. طيب، إذن كذلك يعني والمستحب كذلك فيما يكفن به هو أن يكون ثوبا أبيض، أن يكون ثوبا أبيض، وأن يكون كذلك وأن يكون ساترا. أما إذا كان رقيقا يعني فإنه يؤخذ ثوب ساتر. يعني كذلك يكره عند المالكية التكفين بالثوب الأسود، وكذلك التكفين بالثوب الأزرق، وكذلك كذلك التكفين في ثوب الحرير، كذلك التكفين في ثوب الحرير. وهذا كله في حالة الاختيار، وما في حالة الضرورة فإن أي شيء يستر الميت يعني يكون يصح به تكفينه، هذا في حالة الاختيار. طيب، ويستدلون على استحباب التكفين في الثوب الأبيض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه أن خير ثيابكم البيض، وأنه تكفن فيها كذلك الموتى. يكره نعم. ومسألة حديث عائشة، هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، قالت عائشة ليس فيها قميص ولا عمام، فحمله جمهور العلماء كالحنابلة والشافعية وغيرهم، حملوه على أنه ليس فيها. وورد كذلك في طبقات ابن سعد عن الشعبي أن ما كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو قميص وإزار ورداء، يعني هذا هو الذي كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الصنعاني في سبل السلام. لكن الشافعي المالكي حملوا قول عائشة رضي الله عنها ليس فيها قميص ولا عمامة على أنه ليس معدود، على أنه لا يعد من هذه الأثواب، أنه يعني ثلاثة أثواب دون القميص ودون العمامة. واضح أنه ليس، ولذلك حملوا على أنه لا يعد فيها. قالوا لأن واستدلوا بي على على على أن الميت يقمص بما ورد يعني في تقميص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه، واستدلوا به يعني استدلوا بها الحديث وقالوا بأن هذا. لكن ورد في المذهب روايتان في مسألة تقميص الميت. الرواية الأولى وهي المشهورة، هي رواية المشهور وهي رواية عن ابن القاسم، وهي المشهورة أن الميت يقمص، واضح، وهي التي قال. هناك رواية أخرى رواها يحيى بن يحيى الليثي عن ابن القاسم كذلك عن مالك، هي أن الميت لا يقمص، أنه لا يعني لا، هذا في مسألة هذا لا، أن الميت لا يقمص ولا يعمم. مسألة يعني في مسألة تقميص الميت وتعميمه، هناك روايتان يعني بناء على حديث عائشة، لأن حديث عائشة قالت عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة، فحمله قلنا المالكي على أن هذه الثلاثة أثواب دون القميص، أي ليس فيها قميص ولا عمامة معدود، أنه دون العد هناك روايتان، قلنا الرواية الأولى وهي المشهورة أن الميت يقمص ويعمم، والرواية الثانية في المذهب وليست هي المشهورة في المذهب هي أن الميت لا يقمص ولا يعمم، وفاقا لقول الشافعي الذي قال بمنعه. واضح؟ طيب. ثم قال المصنف رحمه الله: وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وجسده ومواضع السجود منه. طيب، أي أنه كذلك يستحب أن يحنط، والحنوط قلنا هو ما يطيب به الميت من مسك وعنبر، ولولا أن يكون وكافور كذلك، لأنه يعني لأن قالوا فيه مادة يعني تمنع لا يسرع يعني التحلل إلى الجسم. قال: ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه. ودليل كذلك هذه المسألة يعني قلنا حديث ابن عباس في صحيح البخاري وغيره، في الرجل الذي وقصته، كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وقصته دابته فكسرت يعني فسقط من أعلى دابته فوقصته أي كسرته فتوفي. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كفنوه وغسلوه بماء والسدر ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل هذا على أن غير المحرم أنه يحنط. طيب، لكن المالكية لا يفرقون بين المحرم وغير المحرم، فإن الجميع عندهم يحنط، ويقولون بأن المحرم يعني الميت المحرم إذا مات سقط عنه التكليف، وبالتالي يعني لم يعد مطالبا بترك الطيب، وقالوا بأنه يحنط. ورأوا وجوابهم على الحديث قالوا: هذا الحديث هو قضية عين، يعني واقعة خاصة ولا عموم لها. واستدلوا يعني إذا سبب الخلاف سيكون في هذه المسألة بين من قال من العلماء والجمهور أن المحرم لا إذا مات لا يحنط، لا يجعل في كفنه طيبا، لا يجعل فيه حنوط، وبين المالكية الذين قالوا يحنط، هو يعني تعارض الأحاديث، هو العموم والخصوص. الأحاديث التي وردت في التحنيط هي أحاديث عامة في شأن كل ميت، وهذا الحديث في شأن خاص. فمن من قال يخصص العام بهذا الحديث كما خصصناه كذلك كما خصصنا العمومات يعني بالشهداء في مسألة يعني أنهم لا يكفنون وأنهم لا يصلى عليهم، فكذلك يخصص كذلك المحرم بأنه لا يجعل له حنوط. ومن من قال والمالكية قالوا لا يخصص هذا الحديث، وإنما هذه واقعة عين لا عموم لها، هذه حادثة خاصة ولا تصلح لتخصيص تلك العمومات. واضح؟ طيب، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أن هذه العلة تجعل يعني هذه علة مضطردة، وأنها تجعل لهذا الحكم لهذا الحديث ولهذا الحكم الوارد فيه حكم العموم، وبالتالي يخصص تلك العمومات الواردة، فنستثني المحرمة يعني من استثني المحرمة من في تكفينه من وفي تغسيله من التحنيط، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. المالكي يقولون بتحنيطه، عندهم شأن المحرم في ذلك شأن الميت الذي ليس بمحرم. نعم، قال: ويجعل الحنوط بين أكفانه، أي بين هذه الأكفان يجعل هذا الطيب، وكذلك في جسده، أي يجعل في أماكن من جسده، يعني أماكن من جسده مواضع السجود، من أي مواضع السجود السبعة الواردة في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفي واليدين والركبتين وأطرافي القدمين، أي تجعل هذه المساجد السبعة التي يسجد يجعل في كل منها يعني من الطيب، ويجعل كذلك على مسامه يعني في الأذنين، ويجعل كذلك على العينين، ويجعل كذلك في أكرمكم الله، يجعل كذلك في الدبر دون أن يدخل، وإنما يجعل كذلك القطن الذي فيه الطيب يجعل، وكذلك بالنسبة للمرأة كذلك، أي يعني ومرافقه يعني الأماكن مرافقه يجعل في كلها يجعل فيه حنوط. طيب، في جسدي وموضع السجود منه، وهذا كله يستحب، وهذا كله كما قلنا يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا كذلك وفي هذا الباب تتجلى محاسن هذه الشريعة، ويتجلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، فإنه جمع الإحسان تمام الإحسان إلى الميت. ما الفرق بين الإسلام والدين الإسلام والدين الإسلام؟ والله لا، الذي يعلمه دين الإسلام، دين المسيحي لا أعلم ما عنده والله. نعم والله لا أعلم حالهم فيه، يعني لا أعلمه، لا أعلمه، لكن أظن أن كثير من ما عندهم، يعني أحيانا مسائل عندهم مثل المسائل التي نراها أنهم في حملهم للجنازة يذهبون بها رويدا، يعني يسلون بها الهوينة، أن ذلك يعني مكروه عند أئمتنا وجعلوه من التشبه بالكفار، بل إن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالإسراع بالجنازة. نعم نعم ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يغسل شهيد المعترك ولا يصلى عليه. طيب إذا الميت ما كنا فيه، يعني في مسألة، يعني هناك لما قال أنه ليس في غسل الميت، ليس في غسل الميت حد، في أخذنا في الدرس الماضي، إنما ذلك في شأن من الميت الذي يعني الذي يجوز تغسيله، وأما الميت الذي لا يجوز، وهناك من الموتى من لا يدخل فيها الباب كالشهيد، وكذلك الكافر نسأل الله السلامة والعافية، فإنه لا يغسل. ثم تكلم عن شهيد المعترك، قال: ولا يغسل الشهيد في المعترك. والشهيد المعترك يعني مطلقا، سواء كان يعني سواء كان قاتل في إعلاء لكلمة الله، أو قاتل من أجل الغنيمة، وقاتل رياء أو سمعة، هذا لا يهمنا، وإنما يغسل. وكذلك سواء كان قاتل استشهد في قتال الكفار يعني وهو يطلبهم، أو قتل يعني وهم يعني قتل وهو مدبر، أو قتل يعني وهم قد أغاروا عليه، أو قتل وهو لا يقاتل وإنما قتل وهو غافل، أو كذلك يعني رجع عليه سيفه فقتله، أو سقط من دابته فقتل، أو سقط أو قتله أحد المسلمين يظنه كافرا، كل هذا يعني هذا الشهيد إنما يغسل. ثم وقوله شهيد المعترك يعني لا يغسل. نعم لا يغسل. وقوله يعني شهيد المعترك حتى يخرج، يعني يقصد شهيد الآخرة، لأن عندنا الشهداء، شهداء نوعان، يعني شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. شهيد الدنيا هو الذي استشهد، يعني هؤلاء الذين كنا نذكر، وأما شهداء الآخرة فهم هكذا تقسم العلماء، فهم الذين يعني تنالهم أحكام الشهادة في الآخرة ويجدون أجر الشهيد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يعني كثيرة، كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيره، أن المبطون التي ذكر فيها المبطون، وذكر فيها الغرق، يعني الشخص الذي توفي غرقا، وذكر والذي توفي في الطاعون وغيرهم، يعني هؤلاء الشهداء الآخر هؤلاء لا ينالهم الحكم، لذلك قال في المعترك، لذلك قال في المعترك، وإنما هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليه. واضح؟ طيب قلنا شهيد المعترك أي مطلقا، سواء يعني أيا كان، سواء يعني قتل وهو يقاتل أو قتل وهو غافل فإنه يطلق، وهذا إذا مات كذلك في المعركة أو حمل، أو أما إذا جرح في المعركة ثم حمل يعني عن مكان المعركة ثم توفي بعد ذلك، فإن كان حمل وهو يعني قد غلب عليه، يعني اقترب من الموت ولم يأكل بعد ذلك ولم يشرب، فإنه لا يغسل كذلك، فحكمه كأنه من مات في مكان المعركة. وأما إن يعني إن أكل بعد ذلك وشرب، هذا هو الضابط عندهم، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. والمالكي عندهم في مسألة الغسل والكفن أنهم متلازمين، يعني من لا يغسل لا يصلى عليه، ومن لا نعم نعم ماذا يعني الذي لا يغسل لا يصلى عليه، الذي لا يغسل لا يصلى عليه، يعني متلازمين، مسألة الغسل ومسألة الصلاة عندهم يعني متلازمين. شهيد لا يصلى عليه، نعم شهيد لا يصلى عليه، كما صح في حديث جابر في يعني في الشهداء على يوم أحد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يصلي عليهم، ويعني كفنوهم في ثيابهم ودفنوهم ولم يصلي عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع منهم يعني الشخصين في الثوب الواحد، في الثوب الواحد، ويسأل أيهم يعني الأكثر قرآنا، فإذا أشير إليه قدمه في اللحد وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. هذا في حديث جابر وهو في الصحيح، وهو كذلك في المدونة وصحيح البخاري، وكذلك في المدونة من رواية ابن وهب، وهذا لي عمل بالمالكي، أي هذه الأحكام الثلاثة الواردة في هذه المسألة، ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، إنما استدل عليه المالكي بحديث جابر في مسألة في شهداء أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم في ثيابهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، وهذا ولو كان يعني كذلك الشهيد جنوبا، يعني ولو ثبت أن الشهيد كان جنوبا فإنه كذلك لا يغسل. ممكن أن ينقل من مكان إلى مكان يدفن، لا حرج فيه. نعم، لو نترك الأسئلة حتى آخر الحصة ليس مشكلة. نعم، طيب، كذلك يعني قولنا كذلك أن الشهيد المعترك، أن الشهيد في المعترك أنه يعني ولو كان لا يقاتل وإنما قتل غفلة وقتله المسلمون، هذا يستدل له المالكي كذلك بحديث سلمة بن الأكوع كما في صحيح مسلم أن أخاه قتل يوم خيبر يعني وهو يقاتل، رجع عليه سيفه فقتله، فشك فيه المسلمون وقالوا قتل نفسه بسيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا. نعم، إذن هذه المسألة لا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن في الزيادة. ثم قال المصنف رحمه الله ويصلى على قاتل نفسه، يعني الشخص ولو كان يعني قتل نفسه فإن هذا لا يجعل هذا الذنب، ولو كان يعني ذنبا عظيما ولو كان يعني جرما كبيرا، إلا أن صاحبه ليس بكافر، وما دام ليس بكافر فإنه يصلى عليه. نعم، ويصلى على قاتل نفسه ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قود، كذلك أنه يصلى على من قتله الإمام في حد من حدود الله، سواء كذلك الحدود التي عند المالكي في القتل يعني كالردة هذه حدها القتل، وكذلك يعني ترك الصلاة كسلا عند المالكي كذلك صاحبها يقتل حدا، وكذلك الردة وترك الصلاة هذه القتل فيه حدا كالردة وكترك الصلاة كسلا. طيب، أو في قود، يعني القود هو القصاص، يعني إذا قتل نفسا معصومة وثبتت يعني شروط استيفاء القصاص بإن كان يعني تساوي، بإن كان مسلما قتل مسلما وكان حرا يعني بالشروط التي سيذكر العلماء في مبحث الجنايات والدماء، فإنه كذلك يقتل، هذا كذلك يصلى عليه. طيب، قل هو يصلى على من قتل الإمام في حد أو قود، قال ولا يصلي عليه الإمام، أي أن هذه المسألة لأنه عند المالكي أنه يكره يعني على يعني كل من اشتهر ببعض المعاصي، اشتهر بمقارفة بعض الآثام ثم توفي، فإنه يكره أن يصلي عليه الشخص الفاضل، فإنه تكره للفاضل الصلاة على يعني الشخص الذي يعني عاش وهو يقترف الكبائر، وذلك ردعا لغيره، واضح؟ إذن الفاضل. وقول المصنف هنا رحمه الله لا يصلي عليه الإمام، يعني لا خص للإمام وإنما للفاضل مطلقا، يعني الشخص الذي كان فاضلا وكان يقتدى به وتقتدي به الناس، فإنه يكره له أن يصلي على أرباب الآثام ومن اشتهر بالمعاصي، وذلك لماذا؟ ردعا لغيرهم. والمصنف إنما قال ولا يصلي عليه الإمام، هذا رد، خص الإمام هنا ليرد على من قال من العلماء، وقال بهذا ابن عبد الحكم من المالكية، من قال منهم أن الإمام يصلي عليه، أن الإمام يصلي على يعني من قتل في حد أو قتل في قود أو يعني كان من أصحاب الذنوب والمعاصي ورأس من رؤوس يعني الفجور، نسأل الله السلامة والعافية، فإن هذا لا يصلي عليه الفاضل، وإنما يصلي عليه عامة المسلمين، لكن ذلك الفاضل يعني الذي من شأنه أن يقتدى به، واضح؟ طيب، هذه المسألة المالكي يستدلون لها بالحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشخص الذي أصاب من الغنيمة، الشخص الذي يعني غل من الغنيمة، وكذلك الرجل الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل نفسه بمشاقص، يعني الرجل الذي قتل نفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يصلي عليه. قالوا وهذا كذلك أردع لأصحاب المعاصي وأرباب الفجور، فإنهم إذا علموا أنه لا يصلي عليهم يعني لن يصلي عليهم الإمام، وأنهم إذا ماتوا يعني لن يتولى الصلاة عليهم الصالحون، فإنهم يعني يكون هذا يعني يكون رادعا لهم، فهو كذلك من باب الهجر ومن باب هجر أصحاب البدع وأصحاب الآثام، وهذا كما قال ذلك أيضا الإمام مالك ما في المدونة أن أصحاب البدع كالإباضية والقدرية وغيرهم أنهم لا يصلى عليهم ولا تتبع جنائزهم، وذلك تأديبا لهم، يعني حتى يكون هذا تأديبا، وقد فعل هذا كثير من السلف كالإمام سفيان الثوري وغيره، بل إن الإمام سفيان الثوري روى عنه أنه جاء يشق الصفوف وقد حضروا ليصلوا على رأس من رؤوس المرجئة، فجاء الإمام سفيان وهو يشق الصفوف حتى رأته الناس ثم خرج ولم يصلي عليه، وهذا من يعني من هدي السلف في معاملة أصحاب البدع ومعاملة أصحاب المناكر، ولكن مناط تلك المسألة هو يعني إذا كان يحقق الردع، أما إذا كان لا يحقق الردع أو كان الشخص لا يقتدى به فإن الأفضل له أن يصلي عليه، فينفع هذا المسلم ما دام يعني الحديث كله في المسلم، فإنه ينفع هذا المسلم نعم، فينفع أخاه بالدعاء وينفع كذلك نفسه، ينفع كذلك نفسه بأن يحصل له الأجر، واضح؟ فإن كان يعلم أنه لا يقتدى به ولا يحصل يعني منعه عن الصلاة على هذا الميت ردع أو ذلك، فإن الأولى له قلنا أن يصلي. نعم نعم، وكذلك ويتأكد هذا إذا كانت ستحدث فتنة وسيقال بأن يعني نعم أنه يكفره أو غير ذلك تلك المسائل، فيكون المسألة يعني هو هذه المسألة ضابطها هو ما يذكر العلماء في ضابط الهجر، في ضابط هجر المبتدع وهجر العاصي وهجر ذلك، فإن كان لا يكفه ضابط الهجر ما هو أن لا هو أن يكون يعني يعلم شخص أن هذا الشخص لا هجر أنه سيكف عن هذا الإثم، سيكف عن هذا الإثم، أما إذا كان لن يكف عن هذا الإثم أو كان يعني بلقياء بهذا الشخص الصالح يعني بلقائه لهذا الشخص يعني معايشته له ومساكنته له يفتن الآخرين فيرونه هنا كذلك يكون الهجر، واضح؟ وكذلك بالنسبة للصلاة خلف أئمة البدع وغيره من المسائل، فضابط كلها هو ضابط يعني بحد الهجر، إذا كان الشخص يعلم أنه إذا صلى خلف هذا الإمام سيقتدي به الآخرون فيظنون كان هذا الشخص يعني إماما يقتدى به والناس تقتدي به وتقلده، سيرون أن هذا الإمام يعني على حق غيره، وكان لا يخشى فتنة أكبر من تركه للصلاة، فإن الأولى له أن يترك الصلاة خلفه، واضح؟ أما إذا كان العكس لا يحدث ردع أو الناس لا تقتدي به أو قد تحدث فتنة أو يحدث منكر أعظم من هذا، فإن الأولى له أن يصلي خلفه، هذا هو الضابط في هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على الغامدية التي زنت، ولذلك جاء في رواية أن عمر الخطاب قال له أتصلي عليها وقد زنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن أنجادت بنفسها. وأما بالنسبة لماعز فقد اضطربت الروايات هل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصلي عليه، فقد اختلفت الروايات في ذلك، فمنهم من قال صلى عليه ومنهم من قال لم يصلي عليه، وجمع بذلك الحافظ بن حجر في حديث جاء في المصنف عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عليه من الأول ثم صلى عليه بعد ذلك، فيكون في هذا الحديث جمع بين الروايات وبين الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. إذن ضابط المسألة يعني المالكي عندهم يكره، هذا بالنسبة قلنا لمن؟ للفاضلي الذي من شأنه أن يقتدى به، وابن أبي زيد رحمه الله نص على الإمام، وذلك يعني الإمام يعني إمام المسلمين يعني الإمام نص على الإمام مخالفة لابن عبد الحكم، فإنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على الغامدية وصلى على ماعز، وبالتالي لا يكره للإمام أن يصلى عليه. فابن أبي زيد قال بأن ذلك يعني بأن يعني يؤول بأن الغامدية علمت توبتها لأنها يعني صبرت يعني حتى وضعت ثم صبرت كذلك حتى أرضعته ثم جاءت يعني تريد أن تطهر. وأما ماعز فإن يعني هل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصلي عليه، فالروايات فيه مختلفة، وقد ثبت وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي على الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص، وهذا حديث صحيح. وبالنسبة للحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغالي، هذا حديث على الصحيح هو حديث ضعيف لأن فيه راوي مجهول، لكن ثبت هذا في المشاقص. والضابط كذلك هو ضابط الردع، وهذا موجود إذا كف الفاضل أو كف الإمام كذلك عن الصلاة عليه. صلاة على المرتد، المرتد لا يصلى عليه. لا يقتل ردة لا يصلى عليه، إنما هو يعني حد لا يقتل حدا كتارك الصلاة، تارك الصلاة فإنه يقتل حدا لا كفرا، تارك الصلاة تكاسله، وأما المرتد فإنه لا يصلى عليه إذا لم يتب يقتل حدا، هكذا عند المالكي يجعل هذه المسألة. وأما المرتد فإنه لا يصلى عليه. نعم نعم استثنى منه حد الردة. نعم قتل الإمام في طبعا هو إذا استتيب فلم يتب فقتل لا يصلى عليه لأنه مرتد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم كذلك من قتل هذا من قتل الإمام في حد هذه الحدود التي من شأنها أن يقتل بها، واضح؟ كحد الحرابة هذا أوضح. الحرابة يعني الذين يحاربون الحرابة، واضح؟ لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا رأى الإمام أن هذا المحارب أنه يقتل يعني على خلاف يعني قتله فإنه يصلى عليه لأنه مسلم، لأن الحرابة إنما هي معصية صاحبها لا يكفر. لذلك وكذلك بالنسبة لتارك الصلاة تكاسلا، هذه الحدود. وأما الذي قتل في حد ليس من شأن لا يقتل فيه، يعني كمن أقيم عليه حد، أو كذلك كالرجم كذلك يقتل صاحبه حدا، يعني الحرابة والرجم هذه حدود القتل عند المالك، الحرابة والرجم وتارك الصلاة تكاسلا، وهذه في الحدود. أما قتل النفس فهو قوت قصاص، قتل النفس بالنفس هذا قصاص، هذا حد، لكنه قال في حد أو قود. القود يعني حين يقتل نفسا معصومة فإنه يقتل بها إذا ثبتت، يعني إذا ثبتت شروط استيفاء القود. طيب قلنا في قتل الإمام في حد هذه الحدود التي يقتل بها كالحرابة وكالرجم وكتارك الصلاة، كتارك الصلاة تكاسل، فهؤلاء مسلم. ها؟ نعم والسحر. نعم نعم قلنا. وأما يعني الحدود التي حدها ليس القتل كالجلد بالنسبة للشارب الخمر أو بالنسبة للزنا، فإذا مات صاحبه فإنه يصلى عليه كذلك من باب أولى. الساحر هو حد الساحر ضربة بالسيف، والمالكي عندهم أنه كافر، نعم يقتل كفرا، نعم لا يصلى عليه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، مثل الزنديق. نعم طيب قلنا يصلى على قاتل نفسه ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قود ولا يصلي عليه الإمام. إذن أرباب المعاصي وأصحاب الآثام يعني سواء يعني اقترفوا حدوده ولا فإنه يجب على المسلمين أن يصلوا عليهم، ولا يعني نترك صلاة على مسلم بسبب أنه يعني كثر فجوره بسبب أنه عاصي، بل إنه بالأصل إنما نحن شفعاء له عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يشفع للمسيء، وإنما يشفع لمن أخطأ. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى يعني بصلاتنا عليه وبصلاتنا نعم أن يغفر له ويرحمه. طيب ورأينا هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يتبع الميت بمجمر أو بمجمر. نعم هذا أنه لا يجوز أن يتبع نعم بشيء فيه نار، أنه لا يجوز أن تتبع الجنازة بشيء في ذلك. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، ولكن هذا الحديث ضعيف، لكنه يستدل بذلك على آثار كثيرة عن السلف من الصحابة وغيرهم أنهم أوصوا بأن لا يتبعوا بشيء فيه نار، وبأنهم لا يتبعوا بنار. يعني ربما كان من عادتهم أنهم يحملون يعني المشاعل أو يحملون يعني مشاعل يعني في التشييع، ربما هذا ما زال موجود في بعض البلدان، أنهم يحملون بخور أو يحملون شيء يعني يحملون في النار يفعلونه. نترك الأسئلة حتى نعم. طيب قلنا وكذلك إذن لا يتبع الميت، كذلك في هذا ما يكره أن يتبع به الميت. ثم قال المصنف رحمه الله: وهذه المسألة رآها مالك، مسألة اتباع الميت بشيء بالمجمرة رآه بدعة. ثم قال المصنف رحمه الله: والمشي مع الجنازة أفضل. والمشي مع نعم لعل صح النسخة، المشي مع الجنازة أفضل. نعم لأنه يقصد المشي مع الجنازة أفضل من الركوب، ولم يتحدث المصنف والله تعالى أعلم يعني في رسالة النبي زيد لم يتحدث عن المشي هل هو المشي يعني مكان المشي موقع الماشي موقع المشيع من الجنازة، هل يكون أمامها أم يكون خلفها؟ لم يتكلم عنه هنا وسنرى حكمه، لكنه هو يتحدث عن المشي مع الجنازة، يعني أنه أفضل من الركوب، أنه أفضل من الركوب. وذلك الحديث الذي ورد في السنن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، لكن محل الاستدلال هنا ويقصد به هو المشي. واضح المشي مع الجنازة، وفيه خلاف يعني في الركوب في المذهب، هل هو يكره؟ وهذا هو المشهور أنه يكره الركوب يعني في حالة التشييع قبل الدفن، أما بعده فإنه لا يكره. نعم. والقول الآخر أنه ليس بمكروه، لكنه مفضول بالنسبة للركوب، لكن الأفضل منه هو المشي. طيب، وأما المشي هذا بالنسبة للركوب والمشي على الرجلين. طبعا كلما كان يعني الأفضل مهما استطعنا، والأفضل والأقرب للسنة أنه كلما كان باستطاعة المشيعين أن يحملوا الجنازة يعني ويمشون بها ويمشون معها، كلما كان ذلك يعني أقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب لهدي السلف. لكن إذا كان هذا لا يمكن بسبب ضرورة أو بسبب يعني بعد المقبرة أو بسبب يعني، فلا حرج إن شاء الله في الركوب. وإن قال يعني بعض المعاصرين أنه بدعة وأنه تشبه بالكفار، لأن يعني هذا صار ضرورة، لكن لا شك أن الأقرب للعظة والاتعاظ والأقرب لهدي السلف رحمه الله أنهم كانوا يمشون بها نعم. طيب، أما يعني مسألة هل المشي أمام الجنازة خلف الجنازة أم، فالظاهر مشهور المذهب أن المشي أمامها أنه هو الأفضل، ويستدلون كذلك بآية الحديث اللي ذكرنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، قال الراوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة قالوا بالمشي. وروي كذلك أنه مخالفة للسنة، أن المشي خلف الجنازة أنه مخالفة للسنة، وإنما السنة أن يمشي أمامها. واضح؟ طيب، هذا هو قول. قول آخر هو ما رواه ابن عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبزة عن علي بن أبي طالب أنه كان مع علي بن أبي طالب في جنازة، وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، فذكر ذلك لعلي بن أبي طالب فقال أن المشي يعني أن المشي خلف الجنازة أفضل يعني من المشي أمامها، كما تفضل صلاة الجماعة صلاة النافلة. لكنهم يعني يقصد أبا بكر وعمر أرادوا أن يسهلوا على الناس، أي أنهم يكونوا في المقدمة حتى تتقدم الناس وحتى يسهل ذلك عليهم، وبالتالي يكون المسألة يعني فيها خلاف. ولذلك ما ذكره الباجي في المنتقى، الباجي الإمام المالكي، من الإجماع السكوتي، أنه يعني أجمع السكوت على أن المشي أمام الجنازة أفضل، يعني إجماع ليس بسالب، لأنه رويت في هذه المخالفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك قال ابن أبي زيد القيرواني كما في النوادر يعني المصنف قال أنه وقع فيه الخلاف، نقل فيه أنه المخالف سنة، وقال أنه يروى عن علي بن أبي طالب، ولعله إنما سكت عنه هنا لما فيه من الخلاف عدم ذكره، والله تعالى أعلم. إن كانت يعني النسخة الأصح هي هذه النسخة، وهي المشي مع الجنازة أفضل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا بالنسبة لي يستثنى من أفضلية يعني المالكية، قلنا المفضول عندهم يعني حتى يعني في المشهور حتى حكى الباجي الإجماع عليه، وقلنا أن رأينا فيه الخلاف هو أن المشي أمام الجنازة أفضل، لكن هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للماشي، وأما الراكب فإنه يتبعها. وغير مستبعد كذلك أن يستدل بأن على الخلاف، وأن يستدل القائلون بأن هذا واسع، بأن يعني يمشي أمامها ويمشي خلفها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأمر باتباعها، أنه تتبع الجنازة، وأنه إذا مات يعني من حق المسلم كذلك على المسلم أنه إذا مات اتبع جنازته، فهذا كذلك قد يستدل به على أن المشي خلفها يعني واسع أو أفضل. طيب، هذا قلنا بالنسبة للماشي، وأما الراكب فإنه يمشي خلف، نعم يمشي وراء. وكذلك بالنسبة للنساء، وكذلك إذا كان فيه نساء أيضا فإنهم نعم يعني حديث نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا كما ذكرت في الصحيح، نعم فإنهم يسلم، لكن المرأة التي تخرج إنما هم يعني القواعد من النساء، يعني النساء اللواتي لا تخشى منهن فتنة، وأما اللواتي يعني تخشى منه الفتنة فإنهن لا يخرجن. نعم. طيب نعم. ومن هدي يعني المسألة يعني الازدحام على جنازة الرجل الصالح أو الازدحام على جنازة، هذا كان من هدي السلف، حتى قال الإمام أحمد كان يقول لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، يعني كان حتى يعني كسر، قالوا أن عائشة رضي الله عنها كسر يعني نعشها، كانوا يزدحمون على حمل نعش الرجل الصالح حتى كسر على يعني نعش عائشة أمنا رضي الله عنها كسر نعشها 3 مرات. قال مالك أن ذلك لا بأس به ما لم يكن فيه إذاية، يعني ما لم يكن فيه إذاية للميت أو يكن فيه إذاية كذلك للمسلمين، أن يؤذي بعضهم بعضا بسبب الازدحام. ولذلك أحمد بن حنبل يعني دخل في الإسلام من دخل لما رأوا جنازة الإمام أحمد بن حنبل، وكان يقولها رحمه الله. وكذلك يعني وقع للشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لا يحصى يعني عدد الناس يعني الذين خرجوا وهكذا، يعني وهذا كان من هدي السلف، وهو لا بأس به، وليس فيه غلو وليس فيه بدعة، بل هو من الإحسان وإظهار منزلة هذا الشخص الذي كان رأسا في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك يكره المشي في حمل الجنازة، إنما يندب الإسراع بها، لكن الإسراع يعني من غير خبب، لا يكون فيه جري، وإنما يكون فيه الإسراع على قدر المعتاد. ويكره المشي بها يعني رويدا المشي بها الهوينة، هذا مكروه لأنه من التشبه متشبه بالكفار. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن، يجعل الميت في قبره على شقه الأيمن. وهذا يستدلون، نعم، هذا كذلك مما يستحب، ويستدلون له بأنه جرى عليه عمل المسلمين وجرى عليه عمل الناس من غير نكير. وكذلك يستدل بالحديث الورد في السنن في ذكر الكبائر، وذكر منها: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. وكذلك يقيسون كذلك على يعني ما ورد في السنة من أن النائم ينبغي له أن إذا أراد النوم، أن الإنسان إذا أراد النوم أن يستقبل، أن يضجع على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة. واضح. فكذلك يضجع الميت في قبره على شقه الأيمن ووجهه مستقبل القبلة. فإن لم يعني إن كان لا يمكن أن يضجع على جنب الأيمن فإنه يضجع على ظهره، ويجعل وجهه مستقبل القبلة. طيب، قول المصنف هنا رحمه الله: ويجعل الميت في قبره، يعني لا مفهوم لفي قبره. فكذلك حتى الميت الذي يعني سيرنا في البحر، يعني من مات في البحر يعني في سفينة، فإنه يدفن، ذلك إذا يعني لم غلب على يقينهم أنهم لن يجدوا البر ولن يصلوا إلى اليابسة إلا بعد أن يتغير، فإنهم كذلك يرمونه في البحر. طبعا نعم نعم، بعد تكفيني والصلاة عليه وكل شيء يرمى البحر. نعم نعم. لكن هذا في ذلك الزمان، أما اليوم فقد يعني حدثت الثلاجات وحدثت هذه المسائل، فيعني تطرح هذه المسألة كنازلة جديدة، هل يعني يحفظ في الثلاجة يعني فترة معينة حتى نصل البر ثم يدفن، لأنه صار يؤمن عليه التغير. وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. لأن العلة التي يعللون بها هي خوف التغير، وإن كان يعني يمكن أن يعلل بعلتين، يعني خوف التغير، وكذلك الأمر بالإسراع بالدفن. لكن يعني لا أذكر يعني قولا للعلماء المعاصرين في هذه المسألة، بإمكانكم أن ترجعوا إليه، ولكن الأقرب والله تعالى أعلم أن يقال أنه يعني يحفظ في الثلاجة يعني حتى يصلوا إلى البر، لأنه صار يؤمن مأمون التغير والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قالوا يرمى في البحر إذا غلب على ظنهم، علموا أنهم لن يصلوا إلى البر، يعني كان بينهم وبين البر مسافة بعيدة لن يصلوا إليه إلا بعد أن يتغير الميت، بعد أن يتعفن. وذلك نعم واضح. قالوا يرمى، وهنا كذلك فإنه يرمى كذلك في طريقة رميهم لهم، يرمونه مستقبل القبلة. وهل يعني يضعون معه شيء يثقله أم لا؟ قولاني عند المالكي، يعني هل يرمى ويجعل معه ما يثقله، يعني شيء يثقله أم لا، يعني قولاني في المسألة. ثم قال: وينصب عليه اللبن، أي ينصب على الميت بعد أن يوضع في قبره، ينصب بعد أن يوضع في القبر، يعني توضع التراب على جوانب في جوانب القبر حتى يعني تمسكه فلا يسقط فلا يتحرك يعني عن يمينه عن جنبه الذي عليه، ثم ينصب عليه اللبن، واللبن هو الطوب الني يعني ما يبنى به، لكنه يكون غير يعني يابس لكنه لم تستعمل فيه النار يعني ني، ليس يعني لم يطبخ طبخا يعني معين حتى، إنما يكون هذا هو الطوب يعني. وهنا يذكرون طرفة يعني لا بس أن نطعم بها إن شاء الله يعني، وفي لأن فيها فائدة عظيمة، وهي يعني أخذ العلم يعني الحذر من أخذ العلم من بطون الكتب وترك يعني الجلوس إلى العلماء والأخذ منهم، وهي أن قوما يعني قرأوا قول خليل وينصب عليه اللبن يعني هكذا ينصب عليه، فظنوه يصب عليه اللبن فدفنوه ثم أتوا بلبن يعني إن صحت يعني إن صحت وفيها غرابة، لكن يعني وقعت كالرجل الذي قرأ يعني الحبة السوداء شفاء من كل داء يعني قرأها حية نعم، فذلك هذه بسبب يعني من أخذ العلم من أخذ من بطون الكتب أنه في الغالب أنه يعني هذا هو الغالب يعني، ولا عبرة بالنادر، لا عبرة بمن يعني تعلم من العلماء على الكتب، والغالب أن كذلك من تعلم من العلماء من أئمتنا وصار عالما يعني لم يدرس في الكتب ولم يقرأ فيها إلا بعد أن تمكن من شطر لا بأس به من علوم الآلة، فصار لديه يعني فهم يمكن أن يأنس يعني أنس من نفسه أن له فهما يستطيع أن يفهم، وإلا من كان ذلك فإنما عليه أن يأخذ العلم من أفواه الرجال لا من بطون الكتب، يحصل بذلك على يعني يسلك الطريقة الصحيحة لتلقي العلم، ويأمن كذلك أن يقع في مثل هذه المزارع. نعم نعم، ويقول حينئذ: اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، والحقه بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء ذكر المصنف رحمه الله لعله أخذه من بعض العلماء الذين قالوا، ولا خصوص لهذا الدعاء من غيره من الأدعية، بل ورد في السنن يعني كسنة الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني بسم الله على سنة رسول الله، هذا يكون أولى، وبسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا أولى لأنه أصح من هذا الدعاء، وإن كان يعني الباب يعني من غير أن نحدد دعاء فنلتزم به، إذا أردنا أن نحدد دعاء فنلتزم به فإنما هو يعني الدعاء الذي ثبت في السنة، وأما هذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله فلعله أخذه من بعض العلماء ولم يرى أنه هو الواجب وهو الذي يعني هو المستحب يعني بعينه أن يقال بعينه، هذا هو العلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم عند وضعه في قبره يقول الذي ينصب اللبن أو الذي يضعه في قبره. نعم، وما شاء عند الناس يعني أنهم يحسن ثلاث حيثيات: منها خلقناكم يعني عند الأولى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، منها نخرجكم تارة أخرى، فإن هذا لا يصح في شيء. وأسوأ من ذلك ما شاء عند بعضهم أنهم يكتبون يعني على القبر يعني بعض الأسماء، ويكتبون يعني فاطمة بنت أسد، ويكتبون هذا كله من البدع، وكما كان مالك رحمه الله يقول: خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدايا، فإنما يلتزم الإنسان بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. نعم، في عينه لا أعرف، وظهر أنه بدع لا نعم، سنأتي إن شاء الله. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله: ويكره البناء على القبور وتجصيصها. وهذا يعني استدلال يعني بالحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وعن تجصيصها كما في صحيح مسلم وغيره. والمالكية يكره عندهم البناء على القبور إلا إذا قصد به المباهات، ويعللون كذلك ويعللون يقولون بعلة الكراهة، بعلة كراهة البناء على القبر أنه خوف يعني التفاضل، أن تتفاضل الناس في البنيان، فهؤلاء يعني مات لهم ميت يعني فيدفنونه أحسن، يعني يجعلون على قبر بناء أحسن من هذا البناء. والبناء كذلك يعني المكروه يعني سواء كان يعني قبة كبيرة، أو سواء كان يعني جوانب القبر وضع عليها بناء أو ذلك، سواء كان بسقف أو بغير سقف، فإن ذلك كله مكروه عندهم كما قال المصنف رحمه الله. قالوا يقصد إلا إذا قصد به المباهات، يعني يكون مكروها إلا إذا قصدوا به المباهات فإنه يكون محرم، لأنه يقصد به المباهات فإنه يكون محرما. وكذلك يكون محرما كذلك إذا علم أنه سيتخذ مأوى للصوص، يكون هذا البيت يعني سيؤوي إليه اللصوص، فإنه يكون كذلك محرما. يعني هذه وكذلك إذا كان في دار، يعني في مكان لا يملكه، يعني هذه التراب هذه الأرض هي وقف يعني ولا يملكها، لا تملك ليست لشخص، فإنه كذلك يكون محرم. بهذه العلة الثلاثة يكون عندهم محرم البناء. لكن الظاهرة والصحيح وال يعني ويستدلون ب يعني بيقول بالكراهة فقط ولا يقولون بالحرمة، لأن مالك قال في أنه يكرهه، لأن مالك قال أنه يكرهه. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن مصطلح يعني كرهه يعني عند السلف ليس هو مصطلح المكروه كما تعلمون عند المتأخرين، فهذه مصطلحات يعني حادثة، يعني المكروه أنه ما يذاب تاركه ولا يعاقب فاعله ليس هو المكروه بالضرورة عند كثير من السلف رحمه الله ومنهم الإمام مالك. بل كذلك في القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى قال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، بعد أن ذكر نعم كل ذلك كان سيئة عند ربك. ونجد كذلك في صحيحين وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم وقال وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال محرمة، إضاعة المال محرمة، فلفظ المكروه يرد. وكذلك عند السلف ووجد هذا عند مالك رحمه الله أنه يقول بكراهة. فالظاهر والله تعالى أن الكراهة التي يعنيها مالك إنما هي الكراهة التحريمية، وأن هذا الباب كذلك باب يعني فتح فيعني وقعت فيه الأمة في متاهات كثيرة وفي يعني فسدت به عقائد كثيرة والله المستعان، فصار وسيلة إلى أن يذبح على هذه القبور، صار وسيلة كذلك إلى أن يستغاث بهذا الميت ويطلب من دون الله، وأن صار كذلك مع عوام المسلمين وغيرهم كذلك صاروا إلى بدل أن حينما تنزل بأحدهم يعني شدة وتنزل به كربة ويحتاج، بدل أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يلجأ إلى هذا القبر. لا شك أن هذا انحراف عن مسار التوحيد وانحراف عن يعني دعوة الإسلام الصافية الواضحة، واضح. وبالتالي فيكون يعني البناء على القبور هو محرم يعني، وهذا تحقيق. ولذلك والأدلة على تحريمه يعني حديث جابر النهي، وأنتم تعلمون في الأصول أن النهي إنما يعني نص في التحريم، والنهي يعني ظاهر في التحريم، ظاهر أن النهي ظاهر في التحريم ولا يصرف عن التحريم، لا يصرف عن التحريم إلا بدليل، ولا دليل هنا يصرف هذا النهي، لا يصرف هذا عن التحريم، لا توجد قرينة، بل يعني كثرة الأدلة الواردة تدل على أن هذا للتحريم. فمنها يعني حديث أبي الهياج الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث أبي وائل قال له كما في صحيح مسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. واضح. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، وأمر علي بن أبي طالب به يعني صاحبه أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه. واضح. فهذه الأدلة تدل على الأمر بتسوية، لذلك قال السحن كما في المدونة أن هذه الآثار التي تدل على تسويتها فكيف بالبناء عليها. واضح. لذلك القول الصحيح الراجح وهو كذلك مذهب الإمام مالك دون الشك، فمن علم مالك وعلم يعني محبته للسنة يعني وشدته يعني وخوفه من البدع لا يمكن أن ينسب إليه القول بالبناء على القبور واتخاذها يعني اتخاذها عيدا إلى ذلك من البدع التي حدث فيها كثير من وقع فيها يعني كثير من المتأخرين، نسأل الله السلامة والعافية. إذن واضح هذه المسألة. نعم. نعم يقولون ذكرها، لكن هذا يعني هذا في البناء عليها. أما المساجد فظاهر من كلامهم أنه محرم بناء المساجد، هذا بالنسبة للبناء غيره، أما يعني المسجد فهو محرم. نعم نعم نعم يقصد بناء عليه أن يجصص أي يجعل فيه جص، يعني يكون يعني من داخل ليس فيه تراب وإنما يجعل جص. بناء عليه يمكن أن يكون بناء عليه بأن يحاط بسور، أو يمكن أن يجعل عليه يعني قبة. إن الوارد في السنة والمشروع هو أن يعلم هو أن يعلم يعني مكان القبر أن يجعل عليه يعني حجر ويجعل عليه ما يعرف لأن هذا الميت يعني هو فلان، وأما غير ذلك فإنه لا يشرع على التحقيق. نعم. الظاهر أنه يدخل في البناء، لكن البناء درجات يتفاوت، يعني درجة كرهه هي وشدة يعني تواد ما يكون قبة وما يكون غير ذلك، يعني ليس هو نعم هو يكون شبر فقط. أنا ما رأيته هو الذي يكون، لكن لا يجعل هو الذي عندهم أنه يعني يوضع عليه من التراب ويجعل يعني أقل شبر، وكونه يكون شبرا يعني القبر يكون مسنن حتى يكون شبرا أنه هكذا فعل، يعني لا، لكن هذا الشبر يعني جعل هكذا على الميت، لا جعل هكذا على الميت، جعل هكذا، لكن يكون فيه زيادة على القبر، زيادة على والله الظاهر أنه لا أنه كذلك هو لا يشرع، لا يشرع، وإنما الذي يشرع لأنه كذلك فيه أيضا زيادة على التراب، على التضييق على المقبرة كذلك، لا يؤخذ أكثر من اللحد، وإنما يكون أقل من اللحد يعني هكذا 20 سم على 40 سم، وقعت يعني تصير كان الناس هم الذين يبنون القبور، ثم صارت يعني الزيارات البلدية هي التي تقوم بالأعمال، فكل القبور يعني معمولة على نفس الشكل. الله تعالى أعلم، يعني إذا يعني هذه تكون واقعة خاصة فينظر فيها الله تعالى أعلم، لكن كل ما كان يعني كل الذي يعني كراهة البناء يدخل فيها، هذا يدخل فيها كل يعني ما يجعل على القبر من غير يعني ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وما فعل بالصحابة، أنهم سنموا القبر يعني حتى صار شبر وتركوا، لم يجعلوا عليه أي بناء. إذا كان هذا البناء أيضا لمقصد آخر هو أن لا يجلس عليه أو يعني رؤية أنه أحفظ للميت أو غير ذلك قد يكون، ويلاحظ أنه حتى لا يكون يعني ما دام أيضا ليس بذريعة إلى أعمال مخالفة وإلى أعمال بدع وغير ذلك، يعني كالقبب التي تبنى والبيوت، الله تعالى أعلم. لكن الأقرب والأولى للسنة يعني نترك حتى الأسئلة، الأقرب والأولى للسنة هو أن يترك هذا كله وأن يفعل، وهذا هو وحتى الكتابة أيضا وهي يعني انتشرت في كثير من بلدان المسلمين، ما كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما يعني يجعلون علامة تبين هذا القبر، يعني أي حتى الحروف يعني ما كانت موجودة عنده والله تعالى. نعم. لا هو هذه يعني بلدان المسلمين كلها عملت فيها، لكن أنا مثلا ما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، وحين نقرأ يعني فيما هو موجود عندهم لا يوجد أنهم كتبوا هذا قبر فلان ابن فلان ووجدوا، يعني صحت فيه كذلك آثار وصحت فيه أدلة، لكن ظهر أنها لا توجد، وإنما الذي ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه جعل كما فعل مع عثمان بن مرعون، جعل حجر وجعل شيء يعني يعرف به هذا القبر، واضح؟ نعم هذا هو الظاهر والله تعالى. نعم إذا كان في مصلحة، إذا كان في مصلحة كان يعني حفظ القبر لا يتهيل، هل معرفة القبر، هل معرفة القبر يعني على المدى البعيد، هل هذا مقصد، هل هذا طيب هذا هذه يعني نعملها في تونس. نعم. بعد 10 سنوات يمكن فتح القبر ويوضع فيه ميت آخر من عائلته أو أخوه أو ابنه أو. ولماذا يفعلون هذا؟ الافتضاض. نعم إذن هذه مسألة أخرى. نعم هذه مسألة أخرى قد يعني تكون يعني هذه مسألة أخرى. لكن هو. نعم. هو يعني هناك مسألة يعني المحافظة على القبر حتى يزار، نعم هذا صحيح، لكن أيضا يعني هل كان من هدي السلف وهل كان من هدي وهل يعني الشريعة قصدت أو ورد الترغيب، لاحظ ورد الترغيب في أن يعرف هذا القبر حتى يبقى يزار، نجد أن أنبياء الله سبحانه وتعالى وهم أفضل الأمم لا تعرف قبورهم، يعني لو كان في هذا يعني مزية لو كان فيها، وأكثر يعني كثير من الصحابة أيضا لا تعرف قبورهم، واضح لا تعرف قبورهم، لكن إذا كان أيضا في حفظ الميت أو في يعني بعض المصالح أو في فيحذر من الجوانب التي يعني التي يعني بسببها قد تقع الناس في الغلو في الميت، لأن منشأ عبادة الأصنام إنما هو بسبب يعني الغلو يعني في القبور، يعني الغلو في القبور والغلو في الصحيح، كما يعني صح عن ابن عباس وغيره أن ودا وسواع ويغوث ويعوق، قال هذه أسماء رجال الصالحين، يعني هذا هو الأصل، والله تعالى أعلم. نعم نعم نزل نزل نعم. قال لكن ينتهي، قال ولا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواره، واضح؟ هذا إذا كان، إنما ذكر المصنف رحمه الله يعني تغسيل المسلم لأبيه الكافر لأنه الأقرب، وإلا فلا، يعني خصوصا للابن فقط. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو الأقرب، ولأنه أمر ببره، لأنه أمر ببره لذلك خاصة، وإلا فإن المسلم أيا كان لا يغسل الكافر، واضح؟ لا يغسل الكافر كذلك، ولا يدخله يعني أن يمسكه فيدخله في قبره كما نفعل بموتانا، إنه لا يفعل، وإنما يوارى. والدليل على هذا ما في السنن أن علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب فليواري في أبي طالب، لذلك يعني الكافر. ولأن أيضا هنا بالنسبة لغسل المسلم أبوه الكافر إنما أمر بمصاحبته معروفا في الحياة الدنيا، وإذا مات يعني لم يعد يعني مأمورا بذلك، وإنما يعني إذا خاف أن يضيع، وهذا يخاف أن يضيع إذا كان في الشأن، إذا كان الشأن كذلك أنه لا يوجد من أهل ملته إلا أن يخاف أن يضيع فليواري، إذا كان لا يوجد من أهل ملته من يعني سيأخذونه فيدفنونه، حينها يفعل نعم يواره. وكذلك بالنسبة للكافر مع المسلمين، إذا مات كافر مع طائفة من المسلمين فإنهم يتركون لأهل قبلته يفعلون به يعني يتولون أمره، فإذا خافوا أن يضيع فإنهم يوارونه. نعم إذا خاف يعني أن يتلف، أنه لا يدفن، هو هذه التراب هي ستر للإنسان، فلا يتعفن ولا يعني في الظاهر، ولا تأكله السباع، ولا يعني تنتشر منه الرائحة الكريهة، يوارونه يعني يحفرون له في التراب فيدفنونه بدون يعني أن يراعون فيه شيء، وإنما يدفنونه لأنه جيفة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم طيب، لكن من العلماء من قال إذا خشي الإنسان، يعني إذا خشي الإنسان أن يعير لأنه لم يكرم أباه أو أنه يعني عاق وأن يعير، فإنه حينئذ يعني يدفنه يعني قبل يواره، قبل خشية الضياع. هو هنا قال ولا يدخل قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواره. قالوا إذا كان الإنسان ستصيبه معرة، يعني ابتلي بأن أباه كافر، فيعني سيتكلف في عرضه ويقال بأنه عاق أو غير ذلك، فإنه يواره ولو لم يخش عليه ويدفن، ولو لم يخش عليه الضياع، ولبما يستدل لهم ب يعني بما فعل علي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أن يواري أبا طالب، لأن أهل ملته والكفار يعني موجودون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قالوا لعل الخوف منه هو أن حتى لا يعير الكفار المسلمين بأنهم لا يحسنون لأقربائهم، وأنهم يعني بتلك الأوصاف السيئة التي قد يوصفون بها، واضح؟ والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم قال واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق. يعني اللحد، ما هو اللحد؟ اللحد هو أن يحفر، يعني وقال ووضح وقال وهو أن يحفر الميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر، يعني أن نأخذ مثلا أن يحفر الميت إذا كانت التراب صلبة وكانت جرف، أن يحفر حتى إذا حفر للميت يحفر في جانب القبر، واضح؟ يحفر يعني شق في جانب القبر، ثم يوضع فيه الميت ويسد عليه يعني يسد عليه بلبن أو غيره، يسد عليه بشيء، ثم يوضع التراب، واضح؟ يعني هو حفر في جانب القبر، وهذا إنما يمكن في ماذا؟ إذا كانت الأرض صلبة، إذا كانت الأرض صلبة يمكن هذا، أما إذا كانت الأرض ليست بصلبة فإنه حينئذ يكون الشق أفضل، واضح؟ طيب ودليله كذلك ماذا؟ أنه يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللحد لنا والشق لغيرنا، واضح؟ وكذلك أنه هو الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال وما كان الله سبحانه وتعالى ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، ما كان الله سبحانه وتعالى ليختار النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل. وكذلك لأن الصحابة رضي الله عنه لما أراد دفن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة رجلين، أحدهما يشق يعمل الشق، والآخر يلحد، نعم يقوم بلحد الميت. طيب فدعوهم ثم قالوا يعني أيهم نستخير الله سبحانه وتعالى، فأيهم يعني سبق، أيهم كان الأول وصولا يعني دفن النبي صلى الله عليه وسلم بما على ما حفر، فكان صاحب اللحد هو الأول فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد، واضح. ولذلك يكون اللحد هو الأحب لأنه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يحفر الميت تحت الجرح. أما الشق فهو أن يحفر للميت يعني هكذا، ثم يحفر له في داخل أيضا الحفر حفرة صغيرة يعني حفرة أخرى، هذا هو الشق، ثم يوضع يعني يوضع لبن ويوضع شيء ثم يعني يهال عليه التراب، واضح. هذا الشق. والواجب هل هو المستحب؟ أما الواجب فإنه يعني ما يستر، هو ما يحصل به ستر الميت ويؤمن به عليه، يؤمن به عليه من السباع، يعني ما يحصل بستر الميت وأن يعني أن السباع لن تنبشه وكذا، وأنه لن يعني تخرج رائحة أو شيء يعني يستره، واضح. هذا هو الواجب، هذا هو الحد الواجب من المقدار الواجب من الـ من الـ من الـ في القبر. وأما المستحب فهو يعني اللحد وهو الأفضل وبعده الشق، واضح؟ نعم. نتوقف عند باب صلاة الجنائز. الجرف هو الحائط، يعني حائط يعني الحائط الأصل يعني من الجبل أو من الكدى، يعني من الأحجار، واضح. هذا يسمى ما أعرفه، الظاهر أن ما يظهر من التراب أن الأولى الشق لأنه هو اللي يمكن. نعم. كيف يعني؟ نعم. نعم. يجصص حتى من الأسفل أو من الجوانب فقط؟ نعم. حتى لا يقع عليه التراب. نعم. نعم. نعم. هذا ربما لأن التراب لا يمكن. من رأى يعني الحفر يرأى، وكذلك عندنا يعني لا يمكن أن تصنع، لأن التراب يعني ليست في صلبة، ولذلك يعني سيسقط، ولذلك يعمل شر. الله المستعان. لا، الغالب أنهم قد يكون يعني يتبعونها. نعم. نعم هو نعم هو صار يعني صار هذه المساء يعني الناس درجوا عليها، ف يعني والواقع التراب لا يسمح بذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن التراب لا. نعم. إذا كان يعني إذا عمل اللحد أو إذا نعم نعم نعم إذا نعم نعم إذا كان كذلك ف يعني لا حرج. شيخ قلت النساء لا بأس إذا تبع الجنائز، يعني من المكروه أن يتباعها فقط؟ لا، هو يباح لهم اتباعه، اتباع الميت، لكن كما قلت يعني أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن ليتبع الميت منهم ما هو يعني من لا تخشى من الفتن، من لا يعني عملت محظورا، لا يعني اصلا يعني خروجها اصلا في ما فيه والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم يقصد التحريم، لكن هذا النهي هنا نص في الكراهة، لانه قال نهينا ولم يعزم علينا، ففهم من هذا النهي أنه ليس نهيا جازما، وهو الذي يسمى يعني بالمكروه، واضح. والنهي الجازم هو الحرام. الله لا أعلم. نعم. قال ما الفرق بين الميت يعني هو الذي توفي يعني مات يعني من الناس، والمحتضر هو الذي ما زال، يعني ما الفرق بين الميت والمحتضر؟ والمحتضر هو الذي يعني ما زال حيا لكنه حضره أجله، أو يعني سمي محتضر، أو حضره ملك الموت، حضرته الملائكة لتقبض روحه، أو حضره أهله وأحبابه لعظم ما نزل به من البلاء، فذلك لأي سبب يسمى محتضر لأحد هذه الأسباب أي حضر. حضرته الملائكة لتقبض روحه، كما قال سبحانه وتعالى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني أن الملائكة تحضر نعم. لا لا لا ليس بالضرورة يعني، قد يكون يعني من الأول يعني هو في غيبوبة أو شيء يعني، لكن لحظة نزع الروح، اللحظة التي يعني تنزع في الروح يعني ينزعها ملك الموت. الملائكة قد حضرت، الملائكة حضرت لتقبض الروح، إن يعني ملك الموت سيقبض روحه، لكن هل يعني قد يغيب عنا، هل في هذه اللحظة هو بدأ يحتضر أم هو في غيبوبة فقط أم في غير ذلك يغيب عنا، لكن أكيد أنه لا، أن الملائكة حينما يعني يبدأ يعني العلامات، علامات يعني الموت يعني أن يشخص بصر ويخرج يعني أو يخرج يعني بعض الريق أو يعني يبدأ شخير أو يعرق الجبين يعني، وهذا أيضا من علامات حسن الخاتمة وعرق الجبين، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن المؤمن يموت بعرق الجبين ويعرق الجبين، هذه علامات أنه في الاحتضار، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هل يصلي على الدجال الذي يتعامل مع شياطين الجن؟ وإذا ثبت أنه يتعامل مع شياطين الجن وأنه يعني يبذل لهم من دينه وأن تعامله معهم يعني تعامل كفري، يعني أنه يعني تنازل لهم عن شيء من أمور الدين كما يشترطه يعني يشترطه مردة الجن كما يشترطه مردة الجن، فهذا نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة هي كفر، ولذلك لا يصلى عليه العلم عند الله سبحانه وتعالى إذا ثبت هذا. لا لا لا لا لا لا لا أقول يجوز، لكن فرق بين ما هو كفر وبين ما هو معصية وبدعة، هذا هو نفرق. التعامل مع الجن لا يشرع، هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم، يعني التعامل معه أن تستخدمهم في يعني أن الإنسان يستخدمهم أو يرسلهم في حاجته، هذا هو الظاهر أنه لا يشرع لأنه لم يكن يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله، لكن يعني حينما يفعله حين هل يكون صاحبه يعني ولم يستخدمهم كانوا جن مسلمين أو يعني أو شياطين لكنه لم يستخدمهم في معصية ولم يتنازل عن أمور الدين، هل يكون هذا كفر؟ مسألة تحتاج إلى بحث، هذا هو الله تعالى أعلم. لكن هل لا الذي قتل في حد الردة هذا لا يصلى عليه، ظهر أن أنا ذكرت يعني وقعت في وهم يعني في ذكري لحد يعني ذكرت ما يقتل به، ذكرت ما يقتل به لكن ليس قصدي أنه يعني يصلى عليه، إنما يعني ما يقتل به عموما، يعني يقتل الذي يقتل به هو المرتد، الذي يقتل هو المرتد ويعني تارك الصلاة تكاسلا عند المالكية والزاني المحصن والمحارب، والمحارب وكذلك يعني من قتل نفسا معصومة وطلب أولياء الدم أن يقتل، طلب أولياء الدم يعني طلبوا الدم ولم يطلبوا، طلبوا القصاص ولم يطلبوا، وأما المرتد فإنه لا يصلي عليه. ماذا؟ من؟ والله لا أعلم نصا للمالكية فيه، لا أعلم المالكية، لا أعلم نصا فيه، لكن الظاهر والله تعالى أعلم هو يعني أنه كافر، ويعني لعل الأقرب هو يعني ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أنه يعني لا يمكن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه أم لم يعفى عنه، فنحن نأخذ بحق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين مطالبون بأن يأخذوا بحق. ما نعم يتوب إذا استتاب فتاب لكنه يقتل. نعم قال هل يصلى على الخوارج؟ الخلاف في الصلاة على الخوارج يعني الخلاف بناء على هل هم كفار أم ليسوا بكفار، خلاف فيه مشهور عن السلف، هل الخوارج كفار أم ليسوا بكفار؟ يعني علي بن طالب قال هم إخواننا بغوا علينا، وظهر لحد كذلك أن قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لذلك الخلاف فيهم وأكثر العلماء على أنهم ليسوا، خلاف فيهم يعني قديم، يعني هل هم كفار أم ليسوا كفار. ثم هناك مسألة أيضا في الخوارج، هل الخوارج يعني طائفة واحدة أم يعني هم فرق، يعني هل الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأول يعني من بعدهم يعني هل هم، لأن الخوارج يعني في التاريخ يعني صاروا بعضهم يعني بعض تاريخ الدول الإسلامية يخرجون على يعني صاروا محاربين، بعضهم صار محارب، بعضهم عنده عنده يعني خوارج من الأول كفروا الصحابة وخرجوا على الصحابة، وهذه مسألة خطيرة. أما من بعدهم يعني لم يفعلوا هذا، لكن لا شك أنه يعني كل أهل البدع الأولى هو أن تترك الصلاة عليهم، هذا هو الأحسن، تترك الصلاة عليهم، ولا سيما من يعني من الأفاضل ومن الصالحين، يعني ردعا لهم إذا كان يحصل به الردع، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ويعني الذي يرجح طبعا الذين يقولون من العلماء بأنهم كفار يقولون لا يصلي عليه، هذا هو العلم عند الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء يعني في مسألة تارك الصلاة، هل يصلى عليه أو لم يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ الذي يرى أن يعني الذي يرى أن تارك الصلاة أنه كافر نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، وهذا هو الأرجح يعني من تأمل أقوال العلماء يعني ولصحة الأدلة في هذه المسألة، وإن قال به من قال يعني من علمائنا بأنه لا يكفر، لكن يعني الحق وحق أن يتبع. يعني مسألة حكى ابن إسحاق بن راهوي الإجماع على كفر، إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وهذه مسألة خطأ. يعني أن يحكى إسحاق إمام ك يعني ويقول قوي إمام كإسحاق بن راهوي الحافظ أن يحكي إجماع الصحابة يعني حكى، وكذلك ما جاء في الترمذي هو حكى الإجماع، لكن هل هو إجماع السكوتي أو إجماع؟ ابن حزم قال أنه صحيح بن عبد المعاذ بن جبل وغيره من الصحابة كذلك أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها أنه يكفر، الله أعلم. يعني ظهر الأقرب أنه إجماع سكوتي وليس ليسجل. لكن عبد الله بن الشقيق العقيلي كما في الترمذي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة، فيعني صلاة تعبية. ولكن ذهب الأئمة الثلاثة لأنه ليس بكافر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن أقرب أنه كافر نسأل الله السلامة العافية، أن تارك الصلاة يعني بادر، أن ترك الصلاة يعني كفر. نسأل الله السلامة العافية. مع تارك الصلاة معناته احنا في جيراننا في العائلة في مثلا لا، هو الحق وحق المتبع، نحن لا نتخير من أقوال العلماء. نحن لا نتخير بأقوال العلماء، لو كان هذا القول طائفة هو الصحيح خلنا به، لكن لا يمكن أن نترخص فنقول ما دام يعني هذا القول نأخذ بهذا القول، هذا لا ليس لنا، إنما الذي نتبع هو الحق وهو الدليل يعني الراجح، يعني ما صح في المسألة. والله إن كان لا يعني الأصل لا تحدث الفتنة، أن هذا يعني يكون أولى لأنه يكون أرضع له، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا بضابط أن لا تحدث الفتنة ولا يؤدي هذا إلى منكر أعظم منه. لا لا لا ما قلت غسله، قلت وراه، ما قلت غسله. لا لا يغسله، لا لا يغسله، إنما يعني يواري. إن ذكرت تغسيل إذا سبق لسان، يعني إذا ذكرت تغسيل، إذا إذا كنت ذكرت التغسيل فهو سبق لسان، إنما لا يغسل الكافر، لا يغسله، هذا إجماع يعني لا ليس في شيء. إما إذا خاف عليه الضياع لا يغسل، إذا خاف عليه الضياع فيوارى. نعم، قلت هذه المسألة يعني ضابطها إذا لم تحدث فتنة وإذا لم تحدث أكثر. لكن الإنسان ربما يكون يعني أكثر أنه يعلم وينصح ويقول يعني أنت على باب عظيم، و يعني هذه الأدلة يعني الواضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني هذه الأحاديث وهذه يعني واضحة، لا يمكن أن نتخير في دين لا ونختار بقول لأنه يعني لا يمكن. نفس الشيء. هذا عمل بقول المالكية، عمل بقول المالكية أو قول الجمهور أنه ليس بكافر، ربما يرونه راجحا أو يقولون بغير ذلك، لكن يعني إنما نتبع الدليل إذا صح. يعني ينظر الإنسان في الأقوال، طالب علم ينظر ويقارن بين الأقوال وينظر في الأدلة، إن تبين له بالأدلة أن قول هؤلاء هو الأرجح بالأدلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا هو القول الراجح يتبعه، هو معذور ولو كان مخطئ. أنت بين له أن القول الآخر هو الصحيح، يعني بدون يعني ليس فيه شهوة نفس وليس فيه يعني شيء، إنما يعني أن هذا وجه يتبعه، هذا هو يعني هذا تبعه. لا ما عندك. لم يفعل خيرا قد وصلته من الخير، كيف يدخله؟ كذلك هذا نعم نعم هذه نعم هذه الأحاديث كلها يعني هي مؤولة وواضحة يعني يجمع بينها وبين الأحاديث الأخرى. يعني الكافر الذي لا يشهد ولا إله إلا الله يفعل كثيرا من الخير، يفعل كثيرا من الخير، قد يحسن إلى الناس، قد يعمل كثير من مسائل الخير. ها؟ لا لا لا يعني من ثبت هذا تفعلها مع المرتد كله ليس الصلاة. يعني من ارتد، من ارتد عن الدين ومن ارتد، يعني الجمع بين هذه الأحاديث أن هذا في من كان عنده أصل الإيمان، كان عنده أصل التوحيد، من كان موحدا ولم يأتي بناقض من نواقض التوحيد. الصلاة ثبت أنها ناقض من نواقض التوحيد بهذه الأدلة، واضح؟ فيعني الصلاة نقضت التوحيد. هذا الحديث وغيره إنما هو محمول على من لم يأتي بناقض من نواقض التوحيد، واضح؟ فالذي أتى بناقض من نواقض، الذي يعني قارف الآثام وقارف المعاصي وقارف وكان عنده أصل التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى سيخرجه، فإنه سيخرج. لا لا هذه الأقوال كلها يعني معتمدة عليه، يعني هذه الأقوال كلها يعني هذه الأحاديث وغير هذا الباب إنما هي مؤولة عند أئمتنا بهذا الضوء. يعني الآية محكمة سامحني، إن الله لا يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه وغيرها من الأحاديث هذه محكمة وأكثر وضوحا. والذي يعني من مات لا يشرك بالله شيئا كما قال في الحديث دعني دخل الجنة، واضح؟ والذي يعني الذي توفي وهو يشرك بالله سبحانه ولو كان عنده يعني من الخير ما عنده يعني لا يدخل الجنة. نعم لديه أصل الإيمان. نعم كانوا يصلون. نعم ولكن لا عندهم أصل الإيمان، عندهم أصل الإيمان يعني نعم كانوا يصلون. نعم نعم من الأدلة كذلك التي يستدل بها يعني القائلين بكفر تيسا قالوا قالوا قالوا يعني ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. نعم نعم نعم لا لا هذه هو هذه يعني ذكرها، هذا يعني دليل ممكن يستدل به الصلاة، لكن ليس هو لوحده ليس نسبي. الأدلة الأخرى أقوى، يعني حديث جاء بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذه أحاديث الصح والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم طبعا يؤولونها بأنه لا يراد، يؤولونها بأنه لا يراد طبعا طبعا هو يعني طبعا هو أنت تتصور يعني قال نحن نقول إمامنا مالك لم يره كفر، يعني تعمد مالك أن يخالف الحديث، لا شك أنه مؤول عنده هو أبو حنيفة. يعني هل كان يقولون بالتشهي، هل يعني وقعوا في إرجاء؟ كلا، يعني ما ليس عندهم مسألة لم يعني يخالفوا، إنما تأولوا هذه الأحاديث وتأولوها بأدلة واضحة عندهم. لكن هل هذا هو القول الصحيح؟ أنا يعني هذا ما يظهر لي والله تعالى، المسألة خلافية ولا أنكر خلاف في المسألة أصلا، و يعني أعذر من قال بي إذا كان تكلم، لكن إن سألت يعني إن سألت عن ما هو الراجح عندي يعني فقل يعني أنه كافر، هذا هو الراجح عندي والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن خلاف قره ولا يجعل يعني من قال بي أنه ليس بكافر أنه يعني خالف الحديث أو أنه مبتدع أنه وقع في إرجاء، لا واضح. يعني يعني قال بي من شيخ يمكن الأهم شيخ أنا في تونس في بلادنا تونس الناس شيخ يتبعون أقوال العلماء تونس، علماء تونس أغلبهم يقولون أن ذلك صلاة فاسق مسلم فاسق ليس بكافر، وحتى يعني الناس يتبعون حتى ذلك الصلاة يتبعون أقوال هؤلاء العلماء. ونحن في تونس يا شيخ الوضع أنه أكثر من 70% ذلك الصلاة، يمكن أن يكون أكثر من 70% ذلك الصلاة في تونس. في مسألة التعامل مع هؤلاء، هل لأنه تعلمون جيدا شيخ ما ترفع عن تكفير تلك الصلاة أنه حتى إذا مررت به لا أسلم عليه لأنه كافر لا أبتليه بالسلام، إن كان جماعة أمر لا أسلم عليه الشيخ. المشكلة أنه حتى لو رأينا بتكفير تلك الصلاة أليس الأولى أن ننظر أن أولئك القوم الذين تركوا الصلاة استدلوا بأقوال العلماء؟ بارك الله صح صح نعاملهم معامله المسلم والله اعلم. هذا قول، هذا يعني مساله قويه، هذا له وجه قوي جدا، واننا يعني يعني ممكن تقول يعني تعذرهم يعني بما اشتبى عليهم وبما لبس عليهم أو يعني هذا القول، لكن هو المشكلة أن يتخذ ترك الصلاة، يعني أن يترك الصلاة ثم يتذرع بأن ترك الصلاة إنما هو فسق فقط، يعني حتى يعني جعلنا ترك الصلاة فسق، يعني استحلال هذا الفسق استحلاله يكون يعني أنه يجعله مع أنه لا يستحله، صح، مع أنه لا يستحله، صحيح. والله يعني مسألة شائكة جدا. و صحيح. لا هو الأولى يعني هنا هؤلاء والله تعالى أعلم، يعني لو يوجد من العلماء يعني من تقوم بالحجة عليهم ويعني يبين لهم، أو يعني قد يعني حينما يعني الشبهات التي يتبعونها ويعني القول ويبين له هذا الشخص بعينه قد يختلف أن ترك الصلاة أنه كفر، تكون هذه المسألة، وإلا يعني ما ذكره يعني مشكل حقيقة بالنسبة للوضع يكون مشكل. يجب أن يجهل القانون من يقول بأن ترك الصلاة الله مستعان. أنت قلت لو أن ترك الصلاة كفر. إذن خلاص يعني المشكلة هذا يعني هذا قول في دين الله سبحانه وتعالى وأحاديث واضحة لا يمكن أن نقفز عليها، واضح لا يمكن. طيب الزنا محرم، يعني الزنا محرم والزاني المحصن يرجم، يعني ممكن أن نقول هو شك لا شك أن، لكن في فرق بين هذه المسألة، أن هذه المسألة ينبني عليها عمل نعيشه في حياتنا اليومية، هذا هو اللي يجعلها خطر. الله المستعان. ذلك قد يختلف يعني من شخص لشخص، وقد تختلف، ذلك تحتاج إلى شخص في كل حال أن يكون فقيها نفسي فيها. لا يعرفون أصلا أن فيها كذا إلا نعم. إلا في ظرف هذه السنتين تقريبا علموا أن في ذلك صلاة خلاف، لأن هو لا شك هو لا شك أنه يعذر، هذا لا شك، لأن يعني ما دام هذا الواقع لا شك أنه يعذر لأنها مسألة خفية، هذا لا شك يعني باتفاق أنه يعذر بهذا الجهل، هذا لا شك فيه، لأنها مسألة ليست بظاهرة وإنما هي مسألة خفية، واضح أنه معذور به. فما دام الحال كذلك لا يكفر بعيني، لكن هذا لا يجعل أن تارك الصلاة كفر يعني على العموم، لكن في حق هذا الشخص المعين، في حق هذا الشخص المعين ما دام لم تثبت مراعي شروط التكفير فيه وموانعه، ما دام يعني قائم يعني شرط يعني الشرط المانع يعني الجهل في حقه، لأن هذه مسألة خفية، يعني خاصة أنه حكم يعني لم يقل به يعني سابقا، ويعني المذهب السائد يعني والقول يعني طالب العلماء، وكذلك يعني التأويل أنه ربما يكون متأول أنه يتبع هؤلاء ولا يقول بكفر وغيره، بالتالي في حكم الشخص المعين لا يكون كافرا، ونحن دائما هذه مسألة أنه يفرق بين كفر يعني النوع وكفر المعين، ولا بد في تكفير معين من مراعاة الشروط وانتفاء الموانع. نعم. نعم. نعم. كما صح عن صحيح البخاري من حديث قبيصة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: هجرة الإسلام بين الثوب. نعم. ثم ذكر الذين هجرتهم من الصلاة قال: حتى لا يدري ما صيام. نعم. صح. ولا نسك. صحيح حديث حذيفة صح. نعم. حتى من أدرك يعني شيوخ وعجزة. نعم. شيوخ وعجزة. لا إله إلا الله. الله يعني تدخلون يعني من الماء. نعم. نعم. صحيح. صحيح. قال: ما حكم صلاة الجنازة والتشيع بالنسبة للنساء؟ حكم الصلاة يعني بالنسبة صلاة على الجنازة بالنسبة للنساء كحكمها بالنسبة للرجال، يعني يعني نعم صلي المرأة الجنازة. نعم. نعم لكن يعني ليست بواجبة عليها، مثل يعني إنما هي متعينة على الرجال، وإن أرادت أن تحضر يعني فيجوز لها. نعم. لا نقول لماذا؟ لأن شهادة الدين ممكن أن يكون غير مسلم. هذه الكلمة قيلت من بعض العلمانيين ووضحت عليهم كثير من المسلمين. الله أنا استغرب العلماني، يعني يسخرون من كل مسائل الدين إلا الشهادة فينسبونها لأنفسهم، يعني سبحان الله. استغرب يعني كل أحكام الدين إلا الشهادة، سبحان الله، هذا يعني إلا الشهادة يعني. شرف نعم، لكن يعني استغرب، وحتى يعني الآن يعني الشافيز يعني طلبوا منا أن نترحم عليه، يعني هو أصلا ملحد يعني لا يؤمن به، فهذا التناقض، فتطلب أن هو لا يؤمن فكيف أطلب له الرحمة، وأصلا مثلا انا استغرب يعني حقيقه هذا تناقض. الله تعالى هو الشهيد، قلت ماذا شهيد الدنيا ماذا؟ لا لا لا، الكلمه ليست، المصطلح ليس مصطلح لغوي، لا لا، الشهاده هذا مصطلح شرعي، هذا مصطلح شرعي، الشريعه اعطته احكام، وهؤلاء يعني شهداء الدنيا، يعني لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انهم شهداء يعني لما جاز تسميتهم بانهم شهداء. واضح؟ مصطلح شرعي يستعملونه، يستعملونه غير النصارى عندهم يعني شهيد، يقولون شهيد. لا لا، هؤلاء يعني لا، هؤلاء هم لا يقولون انهم ليسوا بمسلمين، انما يقولون انهم مسلمون. فهمت؟ لا لا، هذا فقط، لكن لا يسمى. نعم نعم، لكن نعم، ويعني حتى صار يموت يعني نصراني فيقال شهيد، هذا نراه، لكن لا، الشهادة هي مصطلح شرعي، يعني إنما يطلق على من أعطي له يعني شهيد يعني المعركة أو يعني شهداء الدنيا، لأن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنقتصر على من ذكر ولا ننسب الشهادة لغيره. واضح؟ لا لا لا لا لا لا لا، هذا لا يجوز. إذا كان هناك كراهة الركوب مع الجنازة فما حكم ركوب يعني إذا كان يعني نعم هو يكره، نحن قلنا يعني المشروع في المذهب أنه يكره، أن المشي أفضل، وأن قول يعني قول بكراهة والقول الآخر بأنه ليس بمكروه، وهذا هو ظاهر كلام يعني ابن أبي زيد أنه قال والمشي معها أفضل، الظاهر أنه بكلامه، وهكذا قال ابن عبد البر أنه لا يكره، أنه لا يكره، هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى. وكان الجنازة الأفضل قلنا هو المشي، كذلك المشي بها، لكن إن لم تكن هناك حيلة إلا يعني إلا أن تركب، فإن ذلك إلا أن يعني تحمل يعني على يعني على في سيارة ولا ذلك، فإن هذا كذلك يشرع، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ما هو القود؟ القود هو القصاص، يعني هذا هو القود. طيب سبحان الله وحمد الشهد لا إله إلا أنت صارك تبريك التوقع.